السؤال الرابع يقول السائل: ما حكم لبس البنطلون تحت العباءة للنساء وهي خارجة إما للتدريس أمام طلبة الذكور في المدرسة أو للسوق أيا كان نوعي السراويل، أما أن يكون ما يسمى بالأمريكي جينز أو الرطب من القماش عادي؟ بارك الله فيك. هذه السراويل التي ذكرت، الأمريكي جينز وغيرها مما ظهر في هذه العصور المتأخرة وابتليت به النساء، هي من السراويل المحرمة، لا يجوز للمرأة أن ترتديها، فإنها في الغالب تكون ضيقة تجسد عورة المرأة، لكن المرأة إذا احتاجت إلى سراويل فضفاضة حين خروجها من بيتها وتحت ثوبها وتحت عباءتها، حتى إذا لا قدر الله سقطت